السائل يقول لماذا ذكر صوم عشر ذي الحجة مع أن اليوم العاشر يوم عيد ولا يكون فيه صوم؟ نعم، هذا كما ذكر العلماء أنه من إطلاق الشيء على أغلبه، ولا معلوم أن يوم العيد يحرم صيامه. وكذلك نقول يوم عرفة يعني يشرع صيامه وهو آكد هذه الأيام لغير الحاج، وأما الحاج فالأفضل له أن لا يصوم. وبهذا نقول يعني هذه العشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ما يحرم صيامه وهو يوم العيد، وما يستحب صيامه وهو في حق غير الحاج وهو ويتأكد الاستحباب وهو صيام يوم عرفة، وما يستحب فطره وهو في حق الحاج وهو يوم عرفة، وبقية الأيام يشرع يعني صيامها يعني للحاج ولغير الحاج. نعم، لكن يوم العيد داخل في العشر من حيث مشروعية بقية الأعمال غير الصيام. نعم نعم، هذا الكلام في الصيام. نعم، أما بقية الأيام لا شك أن يوم العيد يعني هو أعظم أيام الحج وفيه من الأعمال الشيء الكثير، ولهذا يعني شرعت فيه الكثير من الأعمال وهو من أفضل أيام الحج، ولكن المقصود هنا التنبيه على الصيام. بارك الله فيكم، أيهما أفضل، صوم المحرم أو صوم شعبان؟ ورد النص بأن صيام شهر المحرم هو أفضل الصيام بعد صيام رمضان، وهذا مما يدل على تفضيله. لكن ما توجيه كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر من بقية الأشهر؟ ليس هناك تعارض، يعني قد يكون صيامه أو صيام أكثر شعبان لمقصد آخر وهو التهيئة لصيام رمضان، فهذا يكون من باب الاستحباب والتهيئة للصيام الواجب يتهيئ له، وصيام المحرم لفضله، مع أن أيضا صيام شعبان دلت السنة على أن فيه فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.